بارك الله فيكم. يسأل عن حلق بعض الشعر بالموس أو يعني ما هو أدنى من الموس، مثل أن يحلق مثل جزء من شعري رقم واحد والجزء الآخر رقم أربعة وخمسة ويبقى فيه تباين في مستويات الشعر، هل هذا من القزع البنياني؟ القزع هو أن يحلق، والحلاق هو أن يستعمل الموس في, في, في, في إزالة الشعر. أما إذا خفف جزءا هو أكثر من جزء آخر، هذا قد تقتضي الحاجة أحيانا لكثرة نمو جهة من الشعر دون غيرها. أما إذا كان هذا تشبها فيمنع لأجل التشبه وليس لأجل أنه قزع. فثمة يعني كالذي مثلا يجي وما يحلق بالموس لكن يمر المكينة ويبقي شعرا هنا قليلا تقليدا لبعض اللاعبين، فهذا يقال له يا أخي اترك هذا ولو لم يكن قزعا، هذا من التشبه بأصحاب الحال الدون، والمؤمن مطلوب منه أن يسمو لا أن ينزل. ولذلك جاء النهي عن التشبه بكل من حاله ناقصة، وهذا معنى يخفى على بعض الناس. التشبه ليس لأجل إن والله كافر فقط، بل كل من حاله ناقص حتى ولو كان مسلما ينهى عن التشبه. أمثلة ذلك شيخ، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة العشاء فإنهم يسمونها العتمة. الأعراب فيهم من الجفاء وفيهم من بعض الصفات التي قد تكون تنزل بالإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استبدال اسم شرعي باسم محدث لما فيه من ذهاب المعنى الشرعي. وايضا ايضا الاسم العتمه فيه نوع من القتامه والاشعار بالمشقه والكلفه ما قد يقعد بالنفوس عن ان تؤدي الواجب بسماحه. فالمقصود هذه قاعده انه كل من كانت حاله ناقصه بغض النظر عن صفته حضريا بدويا مسلما كافرا، كل من كانت حاله ناقصة فإنه تنهى الشريعة عن التشبه به. نعم، لأن الشريعة تسمو صحيح بالنفوس وتطلب الزكاة والعلو. بارك الله فيكم أحسن إليكم. إذا ليس إذا هو العلاقة في التحريم في حلق الموس فقط؟ أي نعم، القزع هو الموس وما يلحق به مما يعني يشتبه، هل هو بالموس أو لا. نعم. يعني أحيانا تشتبه الصورة، يكون لا سيما المكائن التي تصل إلى الصفر الآن. صحيح. ما في موس لكن يعني هي موس متحرك، هي يعني تشبه المقصات لكنها تشبه الموس. نعم. هذه إذا شابهتها في الصورة كانت كهية، لكن إذا كان قصا لا يكون حلقا ولا لا حقيقة ولا صورة، هذا ما يأخذ حكم. بارك الله فيكم وأحسن.